هذا سائل يسأل يقول: هل يصح حديث 4 ركعات بسلام واحد قبل الظهر؟ أحسن الله لي. الذي ثبت في صلاة الظهر حديث عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام 4 قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذه رواه الترمذي حديث عبد الله بن السائب عن مجاهد عبد الله بن السائب بسند صحيح. أما بسلام واحد هذا رواه أبو داود من رواية عبيدة بن معتب الضبي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال 4 ركعات ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، والحديث ضعيف. الحديث ضعيف، عبيدة بن معتب الضبي ضعيف. وجاء أيضا رواية أخرى من حديث ابن عمر عن عمر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال 4 ركعات حين تزول الشمس يعدلن مثلهن من السحر، وهذا حديث ضعيف لكن ليس فيه ذكر التسليم أو عدمها، إنما الذي فيه عدم التسليم هو الحديث أبي أيوب المتقدم وهو حديث ضعيف. هذه 4 على الصحيح هي 4 التي قبل الظهر الراتبة، وليست 4 غيرها كما قاله العراقي، وأنه يشرع يصلي 4 عند الزوال و4 رواتب فيكون للظهر 8 قبلها، والأظهر هو قول الجمهور أنها 4، وإذا صلى 4 قبل الظهر كانت راتبة وكانت الصلاة السنة عند الزوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.